مزح. مزح بلع مضر دلت. نعم قزح. لان الحصه المقبله ان شاء الله غادي ساحضرها ان شاء الله. 15 لفظ هي. واضح؟ اذا فهذا الاعلام. الاعلام تمنع من الصرف اما اذا كانت مؤنثه او اعجميه او مركبه تركيبا مزجيا او لحقت زيدت بالف ونون او جاءت على وزن الفعل او عدلت او كانت معدوله. هذا الاعلام. اعيد. العلم يكون ممنوع من الصرف اما اذا كان مؤنثا قلنا بسم الله التانيث اما ان يكون لفظيا مثل حمزه مثلا طلحه او يكون معنويا مثل زينب سعاد مثلا او يكون لفظيا معنويا مثل فاطمه عائشه خديجه الى غير ذلك. كالاسماء قلت اسماء مثلا. علم ما المانع منه من الصرف؟ اي تأنيث هذا؟ ليس لفظي ما فيش حتى في الاخر المعنوي. نعم تأنيث المعنوي. ثم يكون علما اعجميا مثل مثلا ابراهيم ادريس لقم اسماعيل يعقوب يوسف لا غير ذلك. ثم أن يكون علما مركبا تركيبا مزجيا مثل حضرموت بعلبك معد يكرم إلى غير ذلك. ثم يكون زائدا علما زائدا مزيدا بألف والنون. ثم يكون علما جاء على وزن الفعل. ثم يكون علما معدولا عن لفظ آخر. إذا انتهت حصة اليوم. حصة هذه اليوم انتهت حصة هذا اليوم. أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.